حبيبي طول ما انت بعيد انا عايش في الدنيا وحيد مليت الاحساس بالالم والقلب اللي كتير انظلم مليت الاحساس بالالم والقلب اللي كتير انظلم وفي كل الايام مش عارف يا حبيبي الا التنهيد يا نعيش الحياة لو انت وقفت في مكاني عارف يا حبيبي الا التنهيد